ويتبع سنته ويبتعد عن الشيء الذي نهاه عنه مثل الإقرأ إقرأ بالمدح الزائد الذي لا يجوز كما يقوله كثير من الناس. من فضلك اقلب الشريط.